الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني الناس بتشكرك يا إسراء وبيقول لك جزاك الله خيرا وأكثر الله إنسانك وبيقول لك توصي بيها شوية. أسأل الله أن يسعدكم جميعا. في بس كلمة قبل ما أبدأ في أخوات وأنا داخلة كده همسوني في أذني. صوت بقى يا جماعة لو سمحتوا نعمل سلة مرة لو سمحتوا. طيب تمام. بيقولوا لي على موضوع الصوت يا أخوات لو سمحتوا من الكويس كده. شم النسيم. بيسلم عليكم. ما العلاقة ما بين شم النسيم وما بين الدين؟ يعني ايه؟ ليه؟ يعني ليه بنقول لا وبلاش ودي بدعة وبتاع وايه المشكلة وايه المشكلة ما نفرح وانتم مغمقينها وانتم مسودينها وانتم عالم غامم وحاجات زي كده. الحاجات دي كلها بتتقال في وش الواحد صراحة. يعني انتم ناس تحب الاكتئاب. لا مش من هنا من الصوت نفسه. حبيت قلبي الصوت نفسه تحت. ايوه ده بس ايوه لن يا بنتي يا حبيبتي يا الله العظيم استغفر الله العظيم لو محملتش تاني ما بسببك يا ماما. كده عالي قوي. احنا كده هنجيب الناس اللي في المسجد الاستاذية بس. بس كده حاجة تمام. طيب بسم الله. اول حاجة اخوات لازم نقصلها في الفكر والعقيدة ان العيد كلمة عيد من الدين. كلمة عيد دي من الشعائر. يعني ايه من الشعائر؟ يعني علامة على الدين. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ولقاهم بيحتفلوا باليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه سيدنا موسى قال ايه؟ نحن اولى بموسى ايه؟ منهم وجعل هذا اليوم لنا يوم معظم وبرضه ما نقدرش نقول عليه هو عيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قالها صريحة قد أبدلنا الله بيومين خيرا منهما اللي هما ايه؟ عيد الفطر وعيد الأضحى. ايه المشكله بقى لما اقول عيد شم النسيم؟ المشكله ان انت طالما نسبت كلمه عيد ليوم ليس بعيد ولم يشرعه الله سبحانه وتعالى لنا ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لنا ان هو عيد، يبقى انت كده اولا بتنسبي للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو قصر في تبليغ الرساله وتاديه الامانه. طب ده ينفع؟ الله سبحانه وتعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. هذا اليوم بهذا اليوم اللي هو يوم عرفة اللي هو كان في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل لي الدين. خلاص ما نقعدش احنا بقى كل شوية نقول ايه عيد الأم، عيد الحب، عيد الكر، عيد درود النبي، عيد مش عارفة ايه. الدين شعيرة شعائر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كل ان انت تنسبي بقى يوم ليس بعيد تخليه عيد يبقى انت كده احدثتي في أمرنا ما ليس فيه، فعشان كده يبقى بدعة. دي اول حاجه. تاني حاجه عيد شم النسيم ماذا الذي كان يحتفل بيه؟ يعني الفراعنه. لا مش الفراعنه وبس، هو تاني يوم شم النسيم او قبله بيوم عيد مين؟ مش عيد النصارى يا اخوات. هل هم بيحتفلوا بعيدنا؟ بس خلاص كده. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. ينفع؟ قل بل مله ابراهيم حنيفا. فانا يعني اللي انا عايز اقوله يا اخوات لازم نفرق ما بين الاشياء. ده يوم اجازه اقعدي في بيتك. يعني وجه الاحتفال بقى نقعد نلون الدور. بيض ايه اللي هتلونيه يا حبيبي انا؟ بيض ايه اللي هتلونيه؟ تقولي اصل الفراعنه ده دي عاده فرعونيه. هم الفراعنه اصلا اللي انتوا مش عارفين ان الفراعنه دول كانوا مشركين اساسا ولا لا؟ يعني هم كانوا مشركين وحاربوا سيدنا موسى وحاربوا سيدنا يوسف ولا لا؟ ولا احنا الكلام ده جايبينه من خيال؟ ما هو ناس مشركه يا اخوات. بنحتفل بعيادهم ليه يعني؟ ربنا سبحانه وتعالى نهانا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. نهانا ان نتشبه بالمشركين باي شكل من الاشكال، ولا فرعنا بقى ولا مش عارفه مين ولا اشوريين ولا كنعانيين. احنا مالنا؟ احنا لنا اسلام ولنا دين ما يقال لا نحتفل به نحتفل، ما لا يقال خلاص. ده احنا ده الأمة الإسلامية بتحتفل بشم النسيم أكتر من عيد الفطر، أكتر من عيد الأضحى. مشكلة والله. طب أعمل إيه؟ طب شم النسيم خليه عندك شوية كده وقت ما ننسى. نفس الكلام ده لو قلت لحضرتك هتصلي تجمعوا هناك وتاكلوا فسيخ. والله يا اخواتي الامر محتاج جهاد يعني. انا والله لو انت بتتجمعي عشان هو اجازه، لكن اللي بيحصل مش كده. احنا بنتجمع عشان هو شم النسيم، وكل سنه وانتم طيبين، وبوسه من هنا وبوسه من هنا، ويقول علينا الايام بخير، وناقص نقول اللهم اهلها علينا هلالا خير وبركه يعني. يعني الامر محتاج جهاد يا اخواتي، الامر محتاج جهاد. بس انا عايزه ادخل بقى في الدوام. طيب بسم الله. طبعا احنا خدنا في الحلقات السابقه من الدوره، احنا النهارده ان شاء الله الايام مرت سريعا ووصلنا. لا اللي معاه اطفال يا اخواتي سكتوا، الاطفال يسكتوا شويه. ازيك يا حبيبتي؟ اللي بتسمعي الجميله دي جميل ده ياسين برضه؟ لا لا ايوه عيال الشعبيه. وصلنا في النهارده ان شاء الله اليوم الرابع، وتدبرنا موضوع من المواضيع اللي هو موضوع التقوى. وهو ليه الصوت يا اخواتي؟ ليه القلق النهارده؟ وتدبرنا ما ينفعش كده يا اخواتي لو سمحتوا. سكينه الحلقه من قوامها لو سمحتوا. يعني استغفروا يا اخواتي. بسم الله. طيب فاحنا اتكلمنا عن موضوع من المواضيع زي التقوى، واتكلمنا امبارح عن القصص القراني الغير مكرر، والنهارده ان شاء الله هنتكلم عن الامثال في القران. الامثال في القران الله سبحانه وتعالى قد مدح الذين يفهمون ويتعلمون الامثال، فقال في سوره العنكبوت: وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. انا مجرد تاني انا بقولها لك تاني، انا بفتح لك مواضيع وبفتح لك نظام وشغل تمشي عليه، انت بقى بعد كده اشتغلي براحتك تمام. فقال العلامه ابن عثيمين رحمه الله: وحري بطالب العلم ان يتتبع الامثال التي في كتاب الله، فيقرا القران بتدبر، ثم يجمع هذه الامثال، خلي بالك، على هيئه بحث يصنعه لنفسه، بحث يعمله لنفسه، ثم ان شاء بعد اكمامه ان يرجع الى الكتب المؤلفه في هذا. يعني الامثال كده نجمعها ونعملها في بحث. انا النهارده هجمع لك معظم الامثال اللي في القران تمام. هنبدا دلوقتي بمثال سوره النور. طبعا انا مش هقوله باستفاضه زي ما كنت بحكي بفسره قبل كده، بس ان شاء الله هنمر عليه، لان هو من خلاله انا هاخد خيوط من المثال ده للمثال ده للمثال ده، هنجمع ان شاء الله كل الامثله كانها ايه يعني عقد واحد. فهنبدا بمثال سوره النور. يلا يا اسراء. الله نور السماوات والارض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية 35 يا أخوات، قوليها الآية 35 تاني. الآية 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سورة النور ومثال سورة النور من أجمل الأمثلة طبعا في القرآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا به. ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى به لم يقم له شيء. وهذا النور كما قال أبي بن كعب مثل نوره في قلب المؤمن، فهذا نور يضاف إلى الرب ويقال هو نور الله كما أضافه الله سبحانه إلى نفسه. والمراد نور الإيمان الذي جعله الله له خلقا وتكوينا. يعني إيه الكلام ده؟ الله سبحانه وتعالى في مثال سورة النور أتى إليك ببعض الأشياء وشبه هذه الأشياء بنور الله. إيه هو النور؟ طبعا أنا شرحت المثال ده كتير قبل كده بس هنمر عليه سريعا. هذا المثال بيقول إن نور الله سبحانه وتعالى في قلب العبد أو الهدى الذي ينزل على قلب العبد من القرآن والسنة فهو نور من الله سبحانه وتعالى. طبعا القرآن من أسمائه إيه؟ النور، تمام كده؟ طيب فهذا بربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ مثل نوره كمشكاة. أول حاجة نمسك المشكاة، المشكاة دي عبارة عن فتحة مصمطة في الحيطة، كوة اسمها كوة، زي كده اللي كنا بتبقي ماشية كده في الشارع أو الأفلام بتاع زمان كان بيبقى فيه كده فتحة في الحيطة مصمطة من ورا ومفتوحة من قدام، بس فتحة في الجدار يعني. لا الشباب الأطفال حد يشوفهم يا أخوان، يعني اللي معاه طفل تحاول تسكته يا جماعة لو سمحت. طيب فهذه الكوة تمام كده، أدي المشكاة أهي. أنا نشرح الأول الحاجة بالتفصيل وبعد كده نلمها. المشكاة فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة. عايزاك تغيري المفهوم اللي عندك في دماغك ان المصباح اللي هو ايه القنديل على بعضه، لا في هذه الايه المصباح اللي هو الفتيله اللي هو الشريطه اللي احنا بن ايه بنولعها، عارفين اللمبه الجاز بتاع زمان؟ اه بالظبط كده. الشريطه اللي جوه دي بقى هي دي اللي اسمها في الايه المصباح. ليه؟ لان هو بيقول لك المصباح فيه ايه؟ فيه زجاجه. يبقى دلوقتي انا عندي القوه اللي هي فتحه، اللي هي المشكاه دي فتحه في الحيطه، جواها الأنديل كله. الأنديل ده عبارة عن إزازة وجواها إيه؟ شطير، شريطة اللي هي الفتيلة اللي هي اسمها إيه في الآية؟ مصباح. جميل كده، تمام كده؟ المصباح في زجاجة. الزجاجة قال لك ليها مواصفات، كأنها كوكب دري، تمام كده؟ يوقد من شجرة مباركة. يبقى أنا دلوقتي عندي خلاص عرفت إن هي الفتيلة جوا الزجاجة، الزجاجة ليها مواصفات هناخدها دلوقتي، وبعد كده بقى يوقد من دي اللي هي المادة بتاعة الاشتعال اللي تحت في القاعدة بتاعة اللمبة الجاز. يعني أنا عايزاك تتخيلها كده يعني، تمام كده؟ القاعدة دي فيها زيت، الزيت ده يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. الزيت ده بتاخد من شجرة الايه؟ الزيتون، يعني زيت زيتون، تمام كده؟ مبارك ماله؟ متاخد من شجرة. الشجرة مواصفاتها ايه؟ ده احنا هنعرفه دلوقتي. انا بس الاول بقولك على الاجزاء بتاعت الايه المثل، خلاص كده؟ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. خلاص ماشي جميل، فهمنا كده الاجزاء بتاعت المثل. نعيد بقى المثل بس الفهم. هنقول ان دلوقتي في فتيلة جوه الازازة وفي من تحت قاعدة، القاعدة دي فيها زيت. اولا هو قالك الزجاجة كأنها كوكب دري. كوكب دري ده يعني صافي جدا ونقي جدا ومشع ومضيء، هو نفسه منور من غير نار ومن غير زيت ومن اي غير اي حاجه. كوكب، كوكب. الكوكب ده يبقى شكله ايه يا اخواتي؟ اكيد منور، صح ولا لا؟ طيب هذا الكوكب اللي هو الايه، انا عايزاك تركزي معايا، اللي هو ايه؟ الزجاجه. جميل. طيب بعد كده بقى القاعده اللي فيها الزيت من تحت، الزيت ده شكله ايه؟ قال لك يوكب، هو ما قالكيش الزيت شكله ايه غير في الاخر، لكن قال لك مواصفات الشجره اللي طالع منها الزيت. الشجره اللي طالع منها الزيت دي شجره مباركه. الله أكبر. شوفي لما ربنا كده يقول على حاجة إن هي مباركة، خلاص كده؟ مالها بقى؟ زيتون، يبقى شجرة زيتون. لا شرقية ولا غربية، يعني ولا هي محطوطة يعني بتجيلها الشمس ساعة المشرق بس، ولا مثلا بتجيلها قبل المغرب بشوية، لا ده الشمس هي محطوطة في مكان وسط بحيث إن الشمس ضربة عليها من أول ما تطلع لغايه ما تغرب. هذه الشجره التي يعني تاتي اليها الشمس في كل وقت وحين حتى تغرب، اكيد اكيد اكيد ثمرتها تبقى في منتهى الروعه وجماله، بالذات وبالذات شجر الزيتون لما تعرفوا الوصف بتاعه يقول لك الشمس كل ما تضرب فيه كل ما تزيده جمال، والزيت الزيت بتاعه نقاء. هذا الزيت من كتر ما هي الشجره مباركه وكمان زي لا شرقيه ولا غربيه، الزيت نفسه اللي مستخلص من الزيتون ده من شده نقائه وصفائه يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. الله اكبر، من شده نقائه وصفائه رايق جدا جدا وصافي جدا جدا لدرجه ان لما تشوفيه من بعيد تفتكريه مولع. ايه الجمال ده؟ هذا المثل ماذا يعني؟ ادي احنا كده خدناه بالشكل الايه الحسي اللي هو اللي انا امسكه كده الملموس. طب انا عايزه بقى الشكل المعنوي، كيف يقرب الله؟ وهذا من ود الله سبحانه وتعالى لنا لان هو الودود، يقرب الينا الشكل ويقرب الينا المساله بحاجه احنا فاهمينها في الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول مثل نور الله في قلب العبد كمثل ايه بقى؟ كمثل قال لك بقى الفتيله دي جوه المصباح، المصباح ده اللي هو ايه؟ قصدي المصباح جوه الزجاجه، الزجاجه دي اللي هي ايه؟ اللي هي قلب المؤمن، اللي هي ايه؟ قلب المؤمن. الزجاجه دي كانها كوكب دري، هل ممكن يبقى فيه قلب ينور كانه كوكب دري؟ اه لان هو مؤمن. طب شكله ايه القلب اللي ممكن ينور كانه كوكب دري ده؟ قال لك بقى بيبقى قلب ليه مواصفات، منين استنبطناها؟ من كلام ابن القيم. قال لك ان الزجاج ليه مواصفات، ايه هي مواصفات الزجاج؟ رقيق جدا جدا وصافي جدا جدا وصلب جدا جدا. قال لك رقيق جدا يعني ايه؟ انت ما بتمسكي الازازه بتبقى عامله ازاي؟ رقيق اخر صح ولا لا؟ رقيق يعني بمعنى اصح بتخفض الجناح، بمعنى اصح ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، بمعنى اصح وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يبقى قلب المؤمن فيه رحمه، يبقى ده رقيق وفي نفس الوقت ايه بقى كمان؟ ها رقيق وايه؟ شفاف، يظهر ما يبطن ولا يظهر غير ما يبطن، يبقى منافق، يبقى مش ايه؟ مش مؤمن. ثالث صفه اللي هي الصلابه، اشداء على الكفار رحماء بينهم، يبقى صلب على اعداء الله، صلب في انتهاك حرمات الله، صلب. يبقى قلب المؤمن له مواصفات، ثلاث مواصفات ربنا سبحانه وتعالى ألهمنا ضمنيا في ان قلب المؤمن زي الايه؟ زي الايه؟ الزجاجه. طيب ادي الزجاجه اتشبهت بقلب المؤمن. طيب امال بقى جزاكم الله خيرا، ده الايه؟ القلب اللي هو الزجاجه. طيب والزيت؟ قال لك الزيت ده اللي هو الفطره السليمه التي فطر الله الناس عليها. ممكن جدا هذه الفطره تلوث. يعني ايه تلوث؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان على التوحيد، خلق الانسان على انه عندما ينظر الى السماء والارض بدون ما يتعلم دينه وبدون ما يتعلم رساله وبدون ما يتعلم اي حاجه يعلم ان هذا الكون له صانع. هذه هي الفطره السليمه التي فطر الله الناس عليها، صح ولا لا؟ عندما بقى ياتي ابواه فيهودانه او يمجسانه او ينصرانه يبقى هو بقى ايه؟ الفطره دي مالها؟ اتلوثت. زي بالظبط ما بيعملوا معانا دلوقتي في المسلسلات والافلام بيلوثونا فطرتنا. ازاي؟ الفطره السليمه بتقول ان السارق لازم تقطع ايده او السارق لازم يعاقب. لا، هما بيجيبوا لنا دلوقتي في المسلسل ان السارق مفيش مشكله، اخر المسلسل بيبقى هو البطل وهو بلطجي ومفروض اصلا يدخل السجن، لا مش مشكله. وافضل حزينه طول المسلسل ان البلطجي هو اللي هو بطل المسلسل بيحب فلانه وما اتجوزهاش واقعد اعيط عشانه. فهذا كله تلوث للفطره السليمه. عشان كده احنا بنقول لعيالنا ما تتفرجوش على كذا ولا على كذا، مش بس موضوع ان هم ما يتفرجوش على رجال ونساء بيتعاملوا مع بعض بطريقه مخالفه للشرع، ولكن لان هذه الاشياء وهذه القنوات وهذه المسلسلات بتبوظ الفطره السليمه. تلاقي الواحد والواحده غرقانين في الحب لشوشتهم وعمالين يعملوا كلها مخالفات شرعيه وانت بتبكي عليهم من قلبك بحرقه اللي هم مش عارفين يتقابلوا ولا يحبوا بعض. اللي معاه طفل استكاكوا، اللي معاه طفل عضو طلعه بره في الشارع. انا كنت سؤال ابعد يا بنتي، ده جواب، ده مش سؤال يا ماما. والله لا جت عيل بيلم عضو طلعه بره. ما تكلمتش دي جايه من فوق دماغك. بسم الله، تمام كده يا اخوان. فهذه هي الفطره السليمه. يبقى الزيت اللي هو الفطره السليمه، والإزازة اللي هو قلب المؤمن، تمام؟ ناقص إيه؟ الفتيلة. إيه الفتيلة بقى يا أخوات؟ قال لك الفتيلة دي هو الأول شبه الزيت بإنها إيه؟ بإنه إيه؟ يكاد زيتها يضيء. يعني معنى كده إن الزيت لوحده إيه؟ منور. الزيت ماله؟ منور. فطرتك السليمة اللي ربنا فطرك عليها، فطرتك إن أنت تحبي الله سبحانه وتعالى، تحبي من أحسن إليك، هي دي الفطرة السليمة، إن أنا أحب اللي بيحسن إلي. الله سبحانه وتعالى أحسن إلي أيام إحسان، إداني السمع والبصر والهوى والأرض، وسخر لي الدواب، وسخر لي السماء والبحر، وسخر. من فطرتي السليمة بتقول إن اللي يديني حاجة حلوة أشكره، ولا لأ؟ دي الفطرة السليمة. هذه الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لي اللي هي الزيت بقت نور، اللي هي كانت زيتها إيه؟ يضيء، صح كده؟ طيب امال الفتيله بقى؟ قال لك الفتيله دي اللي هي العلم، اللي هي العلم اللي بياتي من عند الله سبحانه وتعالى، اللي هو الدرس اللي انت قاعده تسمعيه دلوقتي ده علم. لما يبقى انت عندك فطره سليمه وكمان يتولع فوقه علم، والعلم ايه؟ نور. يبقى ايه؟ نور على نور يا اخوات، يبقى نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. فهذا العلم اللي أنا لازم أحرص عليه، لأن أنا عندي فطرة سليمة. بس مين قالك إن فطرتك سليمة زي ما هي؟ يعني أنت لما بتقولي لي يعني أمهاتنا بتوع زمان ما تعلموش العلم، بس كانت فطرتهم سليمة. ليه؟ لأن كانت أدوات تلوث الفطرة مش موجودة زي دلوقتي، مش موجودة زي دلوقتي. يعني في الستينات تقولك إيه ده، كنا بنمشي بالميني جيب والميكرو جيب، هذه معاصي. لكن كانت فطرتهم أحسن من اللي موجودين دلوقتي. ليه برضو؟ لان ساعتها كان برضو الملوثات مش زي دلوقتي كم ملوث للفطره؟ الموبايل والتاب والاباحيات ده انت بتبقى بتفري في الفيس كده بتلاقي حاجات بتطلع لك تشيب الولدان وشايبه، تقولي هو في ايه؟ قد اقترب يوم القيامه الى هذه الطريقه. فهذه الملوثات السمعيه والبصريه والقلبيه وكل شيء، هذه الملوثات غيرت الفطره، خليت اصلا الفطره عندنا ملوثه. فانت بقى لما تحرصي ان انت تحافظي على فطرتك، تحافظي على سمعك، تحافظي على بصرك، تحافظي على ودانك، تحافظي على ان انت طول النهار تفكري في حاجات شبهات، وده اللي احنا هناخده في سوره الرعد، تمام؟ ومع كده كمان اتعلم. فلما احرص على نقاء فطرتي واتعلم العلم اللي ينفعني وهو العلم عن الله سبحانه وتعالى، معنى كده ان انا قلبي ايه يا اخوات؟ نور على نور. هذا هو مثال سوره النور، تمام؟ يبقى مثال سوره النور بس اخرج منه حاجه مهمه جدا، ايه هي؟ ان انا لازم اتعلم العلم اللي ينفعني عن الله، واخرج منه بحاجه تانية مهمه جدا، ان الطفل اللي انا بربيه ابنك عنده فطره سويه. تيجي تقولي لي انا مش عارفه ادخله منين، انا مش عارفه اعلمه يعني ايه عقيده ازاي، اقول لها على فكره انت عندك ادوات مهمه جدا قد سخرها الله سبحانه وتعالى لك واودعها في هذا الطفل، مش هتخليكي تتعبي. ليه؟ لان هو عنده فطره سليمه اكتر منك، هو لم يلوث زيك. فانت لما هتيجي تخاطبيه هتخاطبي هذه الفطره، فانت اللي متقاعسه وانت اللي متكاسله، ان انت ما تعرفيهوش يعني ايه من هو الله، من هو الرب الذي اعطاك ورزقك. لما تيجي تسال ما تسالنيش، اسال اول ربنا وبعدين تعالى اسالني. دايما وانت معاه تقولي له ما تخافش من حاجه، مش عشان انا معاك، لان دايما بسمعها ما تخافش، انا طول ما انا معاك ما تخافش، طول ما ربنا معاك ما تخافش، لا تحزن ان الله معنا. النبي صلى الله عليه وسلم قالش لسيدنا ابو بكر ما تحزنش انا معاك، لا، قال له ما تحزنش ربنا معانا. وهو دي الفكره في الداعي الصح، ان هو ما يعلمش الناس انهم يتعلقوا بيه، يعلم الناس يتعلقوا بربنا، لان هو فاني، ده شويه تراب، هو ايه هو؟ وهكذا. يبقى ادي ايه مثال سوره النور اللي هي خدنا منها ان اهم حاجه ان انا احاول انقي فطرتي من الملوثات، لان كلنا فطرتنا لوثت للاسف الشديد، كلنا، بدليل زي ما انا بحكي لكم دلوقتي كده، شم النسيم، ايه مشكله؟ ايه المشكله لما نتجمع؟ وايه المشكله لما ناكل؟ وايه المشكله لما ناكل حلاوه؟ يعني هي حلاوه المولد اللي هتخلينا نكفر؟ ما تبطلوا بقى التعنت اللي انتوا فيه ده، انت يا بنتي مخك خلاص بقى مهلبيه، وهكذا. ماشي، جميل، مفيش مشكله. هما بياخدوا من حسناتنا خط. يعني انت لما تيجي على عقيده سليمه اثبتي. احنا قلنا اهل السنه والجماعه ان قعدت بهم اعمالهم قامت بهم عقائدهم، خليكي ثابته. كلام بقى اللي بيحصل وان انا اروح عند القبر واوزع سندوتشات لحمه، واروح للسيد البدوي يوزع سندوتشات لحمه، ما احنا هنا هو ما شفناش ولا سندوتشات لحمه. يعني هو يعني الشيخ البعيد سنه متى؟ يعني هو لو ما كانش قبر مدفون فيه مش عارفه شامبولش يبقى خلاص؟ يلا يا اخوات ما تخليكوا حلوين كده، ما الناس قاعده مش لاقي حاجه. فاللي انا عايز اقوله، هذه الفطره التي لوثت بحاجات كتير جدا جدا، الشركيات اللي دخلت والكلام اللي دخل والحظاظات اللي بتتلبس ومش عارفه البي سي ايه يحصل لك ايه وانسحب الملح مش عارفه يجرى لك ايه، كل دي حاجات مفسدات للتوحيد يا اخوات. وانا احذركم يا اخوات، اخوات بيجوا الايام دي يسالوني عن حاجات غريبه جدا، اللي بتعمل الحجامه تقول لها انا بعاني بالطاقه، هذه شركيات، علوم الطاقه دي علوم شرك، لازم تفهم الكلام ده. علوم الطاقه دي لا تكلك الى نفسك ولكن تكلك الى الطاقه. وما هي الطاقه؟ حتى تشفيني او تعالجني، ما هي الطاقه؟ كلامي ممكن ما يعجبش ناس كتير، يقولك دي متاخره، الله العظيم ابدا، بيقول يقول، ولكن انا ليا عقيده، الله سبحانه وتعالى هو الذي له مقاليد السماوات والارض، الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت السماوات والارض، الله سبحانه وتعالى الذي امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، هي دي عقيدتي. لكن انا بقى ما تخبطش بقى حيران له اصحابه يدعونه الى الهدى ائتنا، ما تخبطش، انا ما بقاش حيران ما بين ده ومن ده، اعالج بالالوان ولا اعالج بالطاقه ولا ارش ملح في الشقه. ايه رش الملح؟ من اين انت موين رش الملح ده؟ العلم نور، لانه بيعرفك انت ازاي ماشيه على الطريق، ماشيه توحدي الله على بشرع الله على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ده العلم. هناخد بقى سوره الرعد. احنا بقى دلوقتي انا معايا علم اهو، او انا بحرص ان انا احضر جلسات علم ومجالس علم وبتعلم عن ربنا. العلم ده هنتفع بيه ازاي؟ ما هو ممكن واحده تتعلم العلم والعلم يبقى وبال عليها عياذا بالله، تمام؟ هتعلم هحافظ عليه ازاي بقى العلم ده؟ ده اللي هنشوفه في سوره الرعد. يلا هاتي بقى قبلها بآية كل مره بصوا صفحه 251 الايه 16. تمام. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. طبعا اللي انا عايز اقوله ان انتوا يعني مثلا مثال زي سوره النور ده، في اخوات كتير جدا لما شرحته قبل كده يقولوا لي احنا عمرنا ما فهمناه بالشكل ده، هذا قصور مننا. ليه بقى؟ انت دلوقتي في حاجه مرت عليكي في القران مش فاهماها، تسيبيها ليه؟ يعني تسيبيها ليه؟ انا بقرا سوره النور وشايفه ان المثال جميل جدا وعجبني قوي بس مش فاهماه، طب ليه تسيبيه؟ طب ما انت بقى المفروض ساعتها بقى وجب فتح التفسير، لا افتح وادور ممكن التفسير ده ما يدينيش اللي انا عايزاه، ما فهمتش قوي، اشوف تفسير غيره، اشوف تفسير اعلى. طبعا في تفاسير كتير جدا، في اللي مخصص بالبلاغه وفي اللي مخصص باللغه وفي اللي مخصص مش عارف ايه، بس احنا بنقول يعني التفاسير اللي هي الجامعه الشامله اللي انا قلت لكم عليها امبارح. طيب هنا بقى في سوره الرعد الله سبحانه وتعالى يقول قبل المثل اللي عندنا بايه اللي هي قل من رب السماوات والارض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. هو أنت ليه مش عايزة تلجأ لربنا؟ يعني الاخت اللي بتيجي تقول لي انا رايحه اعمل مش عارفه ايه وفلانه هتعمل لي بعلم الطاقه او فلانه هتعمل لي بعلم مش عارفه ايه، هو انت ليه مش عاوزه تستغيثي بالله؟ ليه بتتخذي من دوني اولياء؟ ليه تقول لي لا هو انا اولياء هو انا بعبده؟ هم الاولياء مش بس عباده على فكره، الاولياء انت تتوجهي اليهم بالطلب والنفع. الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع. تقول لي ما انا باخد ادويه، الادويه شيء والكلام ده شيء، الادويه دي سبب كوني يعني اتجربت مره واثنين وثلاثه عملوا عليها ابحاث وقالوا لنا ان هو مصرح بيها خلاص يبقى انا باخدها، لكن اشياء مبهمه تاخديها ليه وتلجئي لها ليه؟ طالما لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا الا دلنا عليه صلى الله عليه وسلم، ولا انت بتقضحي في ذلك؟ ما هو معنى ان انا اقعد اخترع اسباب. افاتخذتم من دوني اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، انت بتجيبي الكلام ده منين؟ طيب قل هل يستوي، وخلي بالك معايا، الاعمى والبصير؟ احنا لسه كنا واخدين مثال سوره ايه؟ النور. هي البصيره ايه؟ نور. فربنا سبحانه وتعالى مش هو في السوره في سوره النور ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يهدي الله لنوره ما يشاء، وفي الصفحه اللي بعدها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ربطي بالامثال ببعضها. هنا بقى بيقول لك هل يستوي الاعمى والبصير؟ هو في اصلا وجب علاقه ما بين واحد مبصر بمن هو الله؟ ربنا يبصرنا يا اخواتي، ربك عدل في كل شيء، ربك هو النافع الضار. شوفي سيدنا ابراهيم لما جاي يوصف ربنا قال ايه؟ الا الذي خلقني فهو ايه؟ الا الذي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي. يعني تأمني في كل كلمة، الذي خلقني، مين اللي خلقك؟ يبقى مين اللي هيهديك؟ لماذا تطلبين الهداية من غيري؟ هو الله سبحانه وتعالى، والذي هو يطعمني ويسقيني. مفيش حد هيأكلني ويشربني إلا هو. لما أقول لك ربنا بيشربنا ويأكلنا ناس يقولوا لي هو ينفع نقول عن ربنا كده؟ سيدنا إبراهيم اللي قال الذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت. يبقى منين جايبة إن العلوم اللي مش عارفة هي اللي هتخففك؟ انت بتاخدي بالسبب، وقبل ما تاخدي السبب تتوجهي الى رب السبب سبحانه وتعالى. والله العظيم يا ما بناخد ادويه ميه ولا بتعمل حاجه. ليه؟ لم يكتب الله لك فيها النفع، لان هو مسبب الاسباب سبحانه وتعالى، يسبب السبب ويجعل فيه الفائده او لا يجعل فيه الفائده او يجعل فيه الضر سبحانه وتعالى. قل هل يستوي الاعمى والبصير؟ البصير هنا بقى اللي هو ايه؟ اللي بيرى ايه؟ اللي بيرى افعال الله، وان الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الملك وله مقاليد السماوات والارض. انا ايه بقى في مقاليد السماوات والارض علشان يشفيني ولا يجوزني ولا يشغل لي بنتي ولا يخليها تحمل ولا ايه؟ كل يوم هو في شان اخر، يغني فلان ويفقر فلان ويميت فلان ويحيي فلان. كل لحظه الله سبحانه وتعالى له كم من الكلمات التي لا تنفد ابدا. طيب قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. إيه بقى اللي يخليك تقولي إن هو الذي يستحق أن يكون وليا؟ ودي إن شاء الله هناخدها بكرة في سورة الشورى، بكرة إن شاء الله هتحضروني وتقرؤوني سورة الشورى، هي اللي هناخدها بكرة بس لوحدها كده. ايه اللي خلاكم بقى تاخدوا ولي بقى؟ وليه الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الولايه؟ قال لك بقى انزل من السماء ماء. برضه هنشرح المثل الاول ده مثل، تمام؟ هذا المثل هنشرحه الاول بالشكل اللي هو برضه الملموس، وبعد كده هنشرحه بالشكل الايه المعنوي. انزل من السماء ماء مطر، تمام؟ فسالت اوديه بقدرها. يعني ايه؟ يعني في وادي، انت لما تيجي مثلا على ارض صحراء كده، تمام، هتلاقي مثلا في حتت عاليه وحتت واطيه وهكذا. الحتت العاليه دي ممكن تكون مثلا وادي حته كده هيجري فيها الميه بس تعتبر ايه؟ كبيره مثلا، وحته تانية صغيره. فهي ده معنى سالت اوديه بقدرها. بقدرها يعني ايه؟ يعني على قدر وسعها، على قد ما تاخد هيجري فيها الميه. الوادي الكبير هياخد ميه ايه؟ كتير، والوادي القليل صغير هياخد ميه قليل. فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. يعني ايه السيل ده؟ اللي هو نازل منين؟ من الماي. بس ربنا سبحانه وتعالى الاول قال لك انزل من السماء ماء، وبعدين قال لك ايه؟ فاحتمل السيل. هو السيل ده بيبقى مطر قليل ولا كتير؟ كتير، لازم يبقى كتير، صح كده؟ فاحتمل السيل زبدا رابيا. ادي المثال المائي. في الآية. يبقى أنا دلوقتي عندي مطر بس نازل مش بأي مطر، ده مطر إيه؟ غزير. المطر الغزير ده لما نزل تمام؟ إيه اللي عمله بقى؟ مشي في الوادي، الوادي ده فيه وادي صغير وفيه وادي كبير. طيب الوادي الصغير خد مية قليلة والوادي الكبير خد مية كتير، بس من شدة نزول المية واندفاعها طلع على الوش رايش كده اللي هو الزبد. عارفين الرغاوي بتاعت مية البحر؟ هي دي الزبد. هل الزبد بيمكس بيفضل ولا بيروح؟ أول ما الموجة كده تطلع البحر يلاقي الزبد متطاير، هو ده الزبد اللي هو بقى زي ما تقدر تقولي القش، الورق، التراب، الكلام ده اللي بيبقى على وش الايه؟ اللي بيبقى على وش المية. تمام؟ ايه خدتوه تاني ليه؟ هخلص المثل ده وشرب ان شاء الله. تمام يا اخوات؟ طيب يبقى ده الايه؟ المثل المائي. بعد كده قال لك المثل النار، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. يعني ايه؟ انا دلوقتي لما بجيب الذهب عشان اسبكه، يعني ايه اسبكه؟ يعني يبقى ايه سبيكه، يعني ايه سبيكه؟ صافي ما فيهوش ولا هو. ليه السبيكه اغلى حاجه في الذهب؟ عشان اغلى، عشان هي صافيه ما فيهاش اي شوائب ولا نحاس ولا اي معدن تاني. يتسبك يعني ايه؟ يدخل نار، نار عاديه ولا نار شديده؟ نار شديده، لازم تبقى نار شديده. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه، انا عايز البس سلسله، اعمل ايه؟ الذهب مليان نحاس على منجنيز على مش عارفه ايه، لا ادخله الايه؟ النار عشان ينضف ويبقى ذهب ينفع يتعمل ايه؟ حليه او متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد فيذهب جفاء، اللي طالع على الوش ده هيروح، محدش هيعرفه ولا يسال عنه ولا اي حاجه، والحاجات اللي طالعه من الذهب دي خلاص مش نافعانا، خلاص دي حاجات ايه؟ بره الموضوع، احنا عايزين الذهب نفسه. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اللي هينفع الناس ولا اللي هيمكث؟ ده الشكل الايه؟ الملموس بتاع المثل. ايه الشكل بقى المعنوي؟ الله سبحانه وتعالى يشبه العلم والهدى النازل منه سبحانه وتعالى الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد امته بالسيل الغزير اللي بينزل على القلب فيطهرها، فيطهره. بمعنى اصح ان الوديان دي في الايه هي ايه؟ هي القلوب. قلوب الناس هي الوادي، خلاص سالت اوديه بقدرها. يبقى الاوديه دي هي القلوب، كل قلب على قد ما ياخد. طب هو وسع القلب وضيقه بناء على اي اساس؟ يعني وادي كبير ياخذ ماء كثير، ووادي صغير ياخذ ماء قليل. انت قلبك حاجه من الاثنين، يا وادي كبير يا وادي صغير، انت عايز قلبك يبقى ايه؟ قلبك بقى هيبقى كبير ولا صغير بناء على اي اساس؟ بناء على تطهير قلبك، تطهير قلبك من الامراض والشبهات والشهوات. كل ما هتاخدي علم كل ما قلبك هيتطهر فهيبقى وادي كبير. كل ما هتاخدي علم كل ما قلبك هيتطهر. عشان كده بقولك علاقه مثال سوره النور بمثال سوره الرعد. انتوا مركزين معايا عشان ما تتوهوش مني. مثال سوره النور علاقته بمثال سوره الرعد، وكاننا بعد ما قلنا ان العلم نور، سؤال هيطرق على ذهننا، من ينتفع بهذا العلم؟ الذي يحرص على تنقيه قلبه اللي هو سوره الرعد، هيحرص على تنقيه قلبه من ايه؟ من الزبد. ايه هو الزبد بقى؟ قال لك بقى امراض القلوب، الشهوات والشبهات. الشبهات زي ايه؟ لما مثلا واحده تيجي تقول لك ايه ده الجماعه اللي في اوروبا دول ايه؟ مظلومين، والنصارى دول مظلومين. ليه مظلومين يا ست الكل؟ تقول لك اصل هي هم اتولدوا لقوا نفسهم كده، هذه شبهه. لما تقول لك الشيعة دول مظلومين، هم ما هو زينا مسلمين بس هم مظلومين، ما لقوش حد يقول لهم ويدلهم، هذه شبهه. لما تيجي تقولي لي ربنا سبحانه وتعالى ليه عملت فيا كده وما عملتش في فلانه كذا، وانا ليه اتجوزت فلان وكان يا ريتني كنت اتجوزت الدكتور اللي كان متقدم لي، كان هنا وسعاده. شوفي متجوز مراته دلوقتي عامل معاها ايه؟ مظبطها وانا مش متظبطه، ليه يا رب ما اتظبطتش؟ هذه كلها شبهات، شبهات، لان انت بتقدحي في ذات الله سبحانه وتعالى العليا، فما ينفعش. هذه الشبهات انضفها ازاي؟ انتفع بالعلم ازاي؟ بالتنظيف. التنظيف ياتي منين؟ من العلم. بس اي علم؟ لا، لازم يبقى سيل. عارفه يعني ايه سيل؟ يعني قوي. يعني انت دلوقتي لما تيجي تفتحي الحنفيه وتملي الحله مثلا، هتملي ميه، الحله دي لما بينزل عليها الميه بقوه جدا بتعمل ايه على الوش؟ رغاوي. لو فتحتيها بالراحه هتعمل رغاوي؟ ما بتعملش. يبقى معنى كده ان انا محتاجه عشان اطلع الزبد ده فوق في قلبي ويخرج خالص من القلب، محتاجة سير. يعني ايه سير؟ يعني ما تحضريليش محاضرة وتقعدي بعدها سنة ولا كأنك حضرتي حاجة. أن لك الاستفادة من هذه المحاضرة، أن لك الاستفادة من ورد القرآن اللي أنت بتعرفي تتدبري. لا، ده لازم يبقى إيه؟ كله على بعضه، سيل قوة كل يوم. عشان كده فكرة الدورات اللي جت وأنا بتناقش مع أساتذتي ومعلماتي في الموضوع ده، فقالوا لي النقطة دي، إن العلم لازم يبقى سيل كله يتاخد ورا بعضه. لكن هات حلقة وبعدها بأسبوع حلقة وبعدها بأسبوع حلقة، الناس بتنام، فما فيش، ما بتلاقيش إيه حاجة تطلع على قلبك كده. فإحنا عايزينه يبقى سيل، وعشان كده قلنا إن شاء الله يبقى كل شهر من هذا المنطلق، إن هو يبقى فيه سيل اللي بينزل على قلبي، بتعلم بتعلم بتعلم. كل ما تتعلمي كل ما تخرج شبهات، كل ما تخرج شهوات. الشهوة مثلا الحواجب إنها تبقى جميلة، الميك اب في الخروج ايه مشكله من شويه ميك اب خفيف، شهوه الفرج، شهوه البطن، شهوه العلم، ان انا يبقى عندي علم مش عند حد، ان انا يبقى عندي سلطه مش عند حد، ان انا يبقى عندي جمال مش عند حد، ان انا يتقال عني ان انا وانا وانا وانا، كل دي شهوات. شهوه الاكل، شهوه النوم، كل دي شهوات على فكره. شهوه الكلام، ان انا ابقى في مكان ولازم افرض رايي، بص هو كده. ويا سلام بقى لو الجدال في امر شرعي، حتى في الامور الشرعيه انت قولي كلمتك ووضحي البيان الشرعي اللي يقتضي عليك ضميرك وامانتك قدام الله، وسيبي اللي قدامك يقول اللي يقول، خلاص لا حجه بيننا وبينكم، انا قلت رايي وقلت الدين الصح بيقول ايه. كل اللي انت بقى هقعد اجادلك ليه؟ هذا الجدال لا ارى الا ان هو انتصار لشهوه الكلام، ان انا عايزه رايي فهو المقدم وانا الصح، واعمل منشن بقى لاصحابي ادخلوا وشوفوا انا عملت ايه وهكذا. هذه الشهوات تخرج ازاي؟ بالعلم. يبقى هو ده علاقه ايه؟ مثال سوره النور بمثال سوره الرعد، وهكذا برضو الذهب لما بيدخل النار وكذا. فهذه الشهوات بقى كل ما تاخدي علم عن الله كل ما تخرج الشهوات على جنب، كل ما تاخدي علم عن الله كل ما تخرج الشهوات على جنب. تيجي تقولي لي انا نفسي اعمل حواجبي وانا منتقبه وجوزي ومصممه اعمل حواجبي و و و و، اقول لك كل ما تاخدي علم عن الله والله العظيم هتزهدي في حواجبك نفسها، هتزهدي. ليه؟ لان انت هتشوفي الدنيا بمنظار اخر. على فكره اخوات، انا كنت بنت في يوم من الايام زيكم صغيره كده، انتوا فاهمين يعني، وكان عندي نفس اللي عندكم من كلام والشهوات ونفسي اعمل والانسان الانثى انثى ولو عندها 100 سنه او ما ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين. ربنا سبحانه وتعالى اللي وصفنا وقال علينا ينشأ في الحليه، هي اصلا طالعه ها بتحب الحليه، تقف من وهي عندها سنه قدام المرايه وتقعد تعمل شعرها، ما بيبقاش عندها شعر اصلا، بس هي كده ان هي شهوه وهي حليه. ربنا سبحانه وتعالى قال او من ينشأ في الحليه. فانا عايزه اقول لك دي كلها كانت افكار بتيجي في دماغي، كلمه واحده اتقالت لي لما كنت زيكم كده قبل ما موضوع الحواجب وطلق، مش طلق الحواجب بقى، مش لحيه يعني نقول ترك كل الحواجب، تركها وليس طلقها، لان طلقها دي تبقى صعبه. كنت مره بتكلم مع اخت حبيبه ليا وهي يعني في الالتزام والله بسيطه، عشان كده بقول لك لا تستصغري الكلمه اللي انت بتقوليها. قالت لي ايه؟ قالت لي والله العاء انا سبتهم ومش عارفه. بقول لها طب وقدرتي وكذا؟ قالت لي اه والله، يعني بصي في واحده قالت لي، واحده برضو قالت لها اتركيهم لله يزيدك حلاوه. بس بعد كده بقى اتعلمت ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. تتركي الحواجب ربنا سبحانه وتعالى يديكي نور في وجهك، يديكي راحه في نفسيتك، يديكي ويديكي ويديكي. هذه شبهه شهوه، هذه الشهوه اتخلص منها ازاي؟ بالعلم عن الله، لما اعرف ان الله جميل وان من افعاله ان هو اللي يجمل سبحانه وتعالى، لما اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يبدل العبد، هو الذي سيبدلني في وقتي وطاقتي وعبادتي. سبت شيء لله ربنا هيديني احسن منه. رحت الدرس وسايبه في البيت مش عارفه مين وسايبه الاطباق وسايبه الحوض، ربنا سبحانه وتعالى هيديكي في وقتك اكتر من اللي اتاخد منك. وتروحي تلاقي عندك نشاط وهمه انك تقعدي تقفي تشتغلي وتعملي و و. هذه المعاني انت لن تحصلي عليها الا بالعلم عن الله. كتير جدا اخوات من الاخوات اللي بيحضروا معايا، وانا نفسي اولكم قبل ما اتعلم عن الله، واقول لحياتي ما كانتش كده خالص خالص، كان على طول الواحد على طول قلبه ده متكهرف كده مولع كده على طول، متنرفز زعلان مش عارفه ايه. لكن دايما وانا بقول دايما ان الارض الناشفه، الارض الناشفه يصيبها الحرائق بسهوله. ليه؟ لانها ناشفه. لكن لما ترطويها على طول بالعلم عن الله تلاقيها مهما تجيلها صواعق تمتص الصواعق دي، مشاكل، هموم، مش عارف، خناقات، كذا، تهدي، حتى في علاقتك بزوجك تهدي. انا في اخوات بيقولوا لي يعني جوزي بيشكرك وبيقول لك ربنا يبارك لك. ليه؟ تقول لك لما ما بحضرش، والله العظيم اقسم بالله لما ما بحضرش 3 4 ايام بترجع الدنيا ايه تتبهدل تاني، والصوت عالي لما بحضر احس ان انا كيوت كده. اقول لها طب خلاص احضري على طول عشان تبقي كيوت وهكذا. يا اخوات فاللي انا عايز اقوله العلم، ولكن مش اي علم، يبقى ليه شكل سين يعني متواصل تمام كده. وكمان ايه بقى؟ احرص على تنقيه المحل اللي هو محل نظر الرب اللي هو القلب. لن تستفيدي بالعلم اللي هو في سوره النور الا لما يكون قلبك نظيف. من كان وعاءه الخير ملأ الله وعاءه. وعائك ده مليان يعني من حاجات مش نظيفة ومتلحوس كده ومش نظيف، مهما تحطي فيه أكل طيب هل هتحب تاكليه؟ مش ممكن. لكن لما يبقى الطبق نظيف وجميل ومنور تيجي تحطي فيه علم تلاقيه يفتح نفسك. فمن كان وعاءه الخير ملأ الله وعاءه. لما أنا يبقى عندي شهوة إن أنا بقى أحسن من أقراني في حلقة القرآن، وإن أنا عايزة أبين نفسي ان انا معلمه فظيعه وان ما فيش زيي، واقعد اتريق على دي واتكلم على دي واقطم دي، ولا دي انت ما تعرفيش ولا دي انت ما بتعمليش، او لو انا طالبه وعايزه اتنطط على المعلمه بتاعتي. طبعا الحاجات دي احنا بنشوفها كتير تمام، وتيجي تتكلم او انا رد معاها وتيجي تقول لك طب ما انا قلت كده. هذه شهوه لن تتخلصي منها الا لما تعلمي الجمله دي، من كان وعاءه الخير ملأ الله وعاءه. لو قلبك ده فعلا في خير وبتحرصي على تنقيته وتنظيفه زي مثال سورة الرعد، الله سبحانه وتعالى سيملأ لك الوعاء من حيث لا تعلمي ولا تحتسبي وبغير حول منك ولا قوة. ده ايه؟ مثال سورة الرعد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الاخر ايه؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء. يعني ايه زي يذهب جفاء؟ خلاص الامراض تطلع بقى، والشهوات والشهوات والكلام والحواليل كل ما يطلع بره ايه؟ بره قلبك. واما ما ينفع الناس اللي هو العلم عن الله اللي هو اللي انت بتتعلمي دلوقتي ده، فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. ايه علاقه بقى مثال سوره الرعد او احافظ بقى على قلبي ازاي نقي؟ هقوله لكم ان شاء الله بس بعد ما ناخد فاصل 5 دقايق. جزاكم الله خير. ايه بقى بعد كده؟ ازاي احافظ على قلبي من ايه؟ من اللي هو الزبد. يعني ازاي احافظ على قلبي نظيف ونقي ووعاء للخير تمام كده؟ بعد اذنك بس حاجة هانم، ما تسنديش على المصحف. هنفتح بقى سورة البقرة، واول مثال هيقابلنا اللي هو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. يلا الآية كام؟ 17. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا المثل في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يوصف به أو يصف به المنافقين اللي هو في رياء. هم دول المنافقين يعني استوقد نارا. استوقد يعني طلب النار، هو اللي طلب من الحوالي من المؤمنين النار، فهو طلب النار يعني عشان ينتفع بيها تمام كده. مثلهم كمثل الذي استوقد نار فلما أضاءت قلبه ولا ما حوله، بس هي أضاءت اللي حواليه قضائك مثلا اقولك مثلا ينتفع بيها شكلا. يعني انا مثلا ايه عايز احفظ قرآن بس من جوايا مفيش الاخلاص علشان ما عملتش زي ما سورة الرعد قالت لي ونظفت الايه القلب. في لسه شبهات وشهوات وامراض وحاجات كتير. الحاجات الكتير دي خلتني عايز احفظ قرآن وخلتني بروح المسجد شكلا، لكن من جوه ما انتفعتش. عشان كده بيقولك استوقد نارا، انا عايز، انا بطلب، فلما اضاءت للاسف ما اضاءتش جوه قلبه، ولكن اضاءت ما حوله فقط، شكل اللي هو يؤيده لك الكلام اللي في سورة الحديد. قالوا ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. قال لهم أنا مش كنت بصلي معاكي وبصوم معاكي وبصلي التراويح معاكي وبقرأ القرآن وبحفظ معاكي وصحبتك في القرآن؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، فتعليت شهوة شبهة وتربصتم وارتبتوا وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور. هي دي، هو ده نفس الكلام. أنا عاوز بس، وطلبت نار وطلبت نور، بس للأسف لما أضاء ما أضاءش غير حواليا بس، لكن أنا في قلبي ما فيهوش نور. وكأن المثل ده بيقولك إيه، عايزة إزاي تحافظي على النظافة واللي انت عملتيه بالعلم عن الله في سورة الرعد، لازم تتخلصي من إيه بقى؟ أول حاجة الرياء، لأن دي كانت مشكلة عندنا زمان يا أخوات وما زلنا. نحن لما نقرأ الآيات اللي بتتكلم عن المنافقين نقولك هو أنا منافق؟ طب الكافرين هو أنا كافر؟ طب المتقين هو ده شكل المتقين؟ طب امال انا مين؟ طيب يعني الكتاب ده انزل ليا، طب انا مين فيهم؟ طيب ولا متقين ولا كافرين ولا منافقين؟ كيف ذلك؟ المنافقين لهم اوصاف وصفها الله سبحانه وتعالى لهم في القران. لازم اخد بالي لو انا عملت كده يبقى فيا خصله من النفاق. فهي دي الفكره. فهو انا ربنا سبحانه وتعالى بيكلمني عن المنافقين. طيب ربنا سبحانه وتعالى بقى لما اطلع على قلوبهم وما لقاهاش نظيفه زي مثال سوره الرعد، عمل ايه بقى؟ ذهب الله بنورهم اللي حواليهم، لأنه أصلا ما كانش دخل قلبهم، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وكأنه ذهب بالإيه؟ بالنور بتاع النار. يعني النار ليها حاجتين، بتنور وتحرق. ذهب بالنور وأبقى الإحراق سبحانه وتعالى. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي. ليه عينين؟ ما بيشوفش بيها. ليه شفايف؟ ما بيعرفش يتكلم بيها، يتكلم في الباطل ما يتكلمش بالحق. ليه ودان؟ ما يسمعش الحق، يدخل الحق في من هنا ويخرج من هنا، ولا ليه دعوه. يبقى هذا هو ايه؟ الرياء. عشان كده بعدها قال لك ايه؟ او برضو الاولاني ده نقول مثل ناري، واللي بعده مثل مائي، او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. تيجي ايات ربنا سبحانه وتعالى فيها شده ووعيد خلاص، ويعني بتشد عليك وتقول لك في حاجه اسمها النار وفي حاجه اسمها كذا وفي عذاب جهنم وفي عذاب السعير وفي شجره الزقوم تخافي منها، فيه ظلمات ورعد وبرق، في اوامر شرعيه اتحجبي استتري ابقي كذا اعرض عنها، فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت. خايفه على نفسها من الايات اللي هتصيبها، خايفه على نفسها من الاحكام الشرعيه. ليه؟ انا مالي؟ ايه يعني استتر؟ اعمل ايه يعني؟ انا مستتره. ايه يعني مالي يعني؟ اذا اضاء لهم مشوا فيها، واذا اظلم عليهم قاموا. الايه عجبتني امشي تمام، امشي تمام. الايه ما عجبتنيش اعمل اللي انا عايزاه بقى واحط ايه. ويقول لك اذا اظلم عليهم قاموا، لا مش عاجبني الكلام انا اي ماشي. هل الحاجات دي مش فينا اخوات؟ كلنا فينا طبعا. اللي انا عايزاه بعمله، والحكم اللي يعجبني امشي بيه، والحكم اللي ما يعجبنيش افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما ابرئ نفسي. اكيد اكيد الواحد بيتعرض لاشياء زي كده. يبقى ده المثال اللي بيقول لي لا خلي بالك ان في حاجات المفروض تنقيها عشان تحافظي على الوعاء نظيف زي ما هو زي اللي في سوره الرعد. منها او اهم حاجه الرياء، ان انت تبقي شويه وشويه، ان انت تبقي الامر ده يعجبك فتمشي فيه والامر ده ما يعجبكيش ما تمشيش بيه وهكذا. تمام؟ يعني مثلا من اهم الحاجات اللي بتقابلنا موضوع المحرم في السفر. شوف اول وقت قلت دي مشكله. المحرم في السفر، لما نيجي نقول يا جماعه ما ينفعش نسافر مثلا العمره والحج كمان بالذات بدون محرم، تيجي الاخت تجادل ليه؟ عشان ايه؟ وايش معنى؟ وفي حاجه اسمها الصحبه الامنه، الصحبه الامنه دي ماشي، وهي مش معمول بيها اصلا غير في فقه الامام مالك، بس احنا بنقول ماشي. طيب انا هسالك سؤال، يعني ليه ما في سبب؟ يبقى في سبب يعني. يعني مثلا ملهاش زوج وملهاش ابن وملهاش خال وملهاش عم وملهاش وملهاش. بس احنا بنقول يعني الاشياء اللي هي اللي الناس بتقعد تتناقش فيها وتموتك من الجدال وهي في الاخر هتعمل اللي انت اللي هي عايزاه. طب خلاص انت بتسالني وهكذا. حاجات كتير طبعا تانية. عده المتوفى عنها زوجها يعني ما نزلش خالص. يعني هو انا عندي 60 70 سنه يعني لو نزلت يعني هيقعدوا يبصوا لي في الشارع يعني يعكسوني. احنا بنتعرف احنا ما بنقولوش ان هم هيعكسوك. ولكن هو امتثال لامر الله. يعني لماذا نقض الصيام ولا نقض الصلاه لما بيفوت مننا الصيام والصلاه في رمضان؟ امتثال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي اعملي كده. خلاص ثانيا انا اقطعها وفرانك ربنا عليك يا مصير. هقعد اناقش. طب ليه؟ وهي قماشه هناقش بسعرها. وهكذا. يبقى اول حاجه الرياء. يعني معنى كده ان الجدال في الحق ده من الرياء طبعا. مين بتقولي الجدلي في الحق ومش عاجبك وتاخدي حته تمشي فيها وحته ما تمشيش فيها وهكذا. طيب ادي مثال. نيجي بعد كده للحاجات اللي ممكن تفسد برضو علينا نظافه وطهاره الوعاء اللي هو اللي احنا نظفناه في سوره الرعد. برضو في سوره البقره اللي هو المثل بتاع يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. نجيب بس الايه. صفحة 44 الآية 264 هنقرأها وهنقرأ كمان المثل اللي بعده اللي في الصفحة الثانية اللي هو أي ود وحدكم فهناخدها كلها على بعضها. يلا يا سؤال هاتي من أول قول معروف بقى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه الأمثلة التي ضربها الله سبحانه وتعالى لنا في سورة البقرة وكأن الله سبحانه وتعالى يعدد لنا الأسباب التي تفسد نظافة الوعاء. أول حاجة الرياء. ثاني حاجة المن. إني تتمني. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. والصدقة لازم تبقي فاهمة أن الصدقة مش بس فلوس. أنت ممكن تصدقي بكلمة ببسمة وتيجي بعد كده مني على اللي انت تبسمت لها بقى انا كنت بقابلها بكذا وكذا وكذا وهي بقابلاني بوز ما يعلم بيه ربنا بقى انا اديت وهو ما يعلم بيه ربنا وهكذا. هذا المن يعتبر من المفسدات لنظافه الوعاء اللي هو ايه بقى لما الوعاء ما يبقاش نظيف ايه اللي يحصل؟ لا انتفع بالعلم. يعني احنا نجيبها تاني، العلم ماله؟ نور، من مثال سورة النور. لن انتفع بهذا العلم الا بعد تطهير المحل اللي هو القلب. القلب ده يتطهر ازاي؟ يتطهر بان بالعلم عن الله كتير. كل ما اخد علم كل ما قلبي يتطهر من الشهوات والشبهات وما الى ذلك. طب بس في حاجات ممكن تلوث الطبق تاني وتلوث المحل تاني بعد ما انا عماله حريصه، يجي الحاجات تتبوظ الدنيا. زي ايه؟ الرياء، زي المن. ان انت كل ما تدي واحده صدقه تقعدي تمني عليها. والمن ده مش لازم تقولي لها على فكره في وشها، ده ما بينك وما بين نفسك، لانه مرض قلبي. لان في من وفي اذى. المن انك تمني في قلبك وممكن بالكلام، الاذى بقى ان انت ايه تاذيها في وشها. تقول لها مش انا عملت ده، انت ما بيتمرش فيكي حاجه، مهما اعمل ما بيتمرش فيكي. ممكن تمني على زوجك، ممكن تمني على عيالك. حتى العيال، حتى العيال. يعني انا قبل ما اتعلم العلم عن الله، واحد كان طول ما هو قاعد يقول ده انا اللي بعمل لك وانا اللي بسوي لك وده انت من غيري ولا حاجه. ده غلط، ده غلط، لان مش انت اللي بتعملي اصلا. ولولا فضل الله عليك اصلا ما قمتي من مكانك. يعني الاكل اللي انت بتعمليه، اللي انت عماله تمني على العيال اللي انت بتعملي لهم اكل، طب ما انت اتعمل لك ولا لا؟ ولا طلعنا كده يعني؟ هذا من فضل الله عليك ان ساق لك اولاد اصلا. فاحنا ممكن نذكرهم ان حقي عليك ان انت يعني كما احسنت اليك المفروض انت تحسن الي، بس ما يبقاش هو الدقب في الكلام ان انا عمال على بطال. امين لا، امين على زوجي ان انا اديتك عمري وخدت زهره شبابي وكنت جايه لك فل شمعه منوره وخلتني مش عارفه ايه وخدت شبكتي وخدت فلوسي وخدت بتاع. هذا من، ولما تقولي لي في وشه يبقى اذى. فمعنى كده ان هذه الاشياء تفسد علاقتي بالعلم؟ طبعا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تبطلوا. عارفه يعني ايه تبطلي؟ يعني تبوظي تفسدي. انت جايبه لبن بتغليه دلقتي عليه اي نقطه ليمون بقى ايه؟ رايب، باظ، فسد. بكلمه واحده افسدت 5000 جنيه لسه مطلعاهم بكلمه، يبقى انا خاسره. دي مشكله. فربنا سبحانه وتعالى بيمثل بقى المثال، بيقول ايه؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وشبه اللي بينفق ماله رئاء الناس اللي هو الرياء اللي بيجي منه المن بايه؟ لا يؤمن بالله واليوم الاخر. دي مشكله. يعني معنى كده ان اللي يمن يبقى لا يؤمن بالله واليوم الاخر؟ ليه؟ لان اللي بيمن لم ينظر الى ثواب الله والاجر المترتب على الصدقه من الله، ولكن منتظر اجرها من مين؟ من العبد. من العبد. ان هو بقى ايه؟ زي كده اللي بتقول لك ايه؟ انا عايز ادي لفلانه صدقه عشان تقعد تدعي لي. ما تخليش دي قصاد دي. اوعي تطلبي من حد دعوه وانت بتدي له صدقه. هو يدعي لك من نفسه. يوم ما يدعي لك يقول لك جزاك الله خيرا. لكن هو دي قصاد دي؟ ده انت تطلبي يعني تطلبي ايه؟ تطلبي تمنها يعني؟ حتى الدعوه او حتى الدعوه. خلي العمل لله خالص. ليس فيه اي شائمه. كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثلوه كمثل صفوان عليه تراب. صفوان دي حجرة ملساء، زلطة، اعتبريها زلطة. الزلطة الملساء دي محطوطة كده وفوقها طبقة كبيرة من الرمل والتراب. انت لما تشوفي الزلطة ما بتشوفيهاش زلطة، انت شايفة فوقها ايه؟ تراب، ارض خصبة. فتقولي يا ده الارض دي جميل ما شاء الله، كل ما تحط فيها حاجة تثمر. ده الراجل ده كله خير، كله بركة، عمال ينفق يمين وينفق شمال وينفق يمين وينفق شمال وهو بيمن. هو بقى حقيقته ايه؟ زلطة. هو حقيقته ايه؟ زلط. الناس شايفة منه ان هو ارض خصبة رمل وتراب، لكن في الحقيقة هو زلط ما فيهوش اي نفع. فمثلوه كمثل صفوان عليه ترابه. ماله بقى؟ فأصابه وابل مطر فتركه صلدا. لما المطر بقى نزل عليه كشفه، كشفه بقى، بان حقيقته ان هو ايه؟ صلد، زلط. فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. كل اللي انت صرفتيه ده مش هينفعك بحاجه. تيجي اخر يوم القيامه، فين يا رب؟ ده انا اديت لفلانه 1000 واديت لفلانه 500 وساعدت فلانه وعملت فلانه. فين؟ ما انت كنت بتمني طول ما انت قاعده. انت كنت بتمني على فلانه وعلانه وفلانه نظفت لي ويا ريت بيتمر فيهم يا اختي كلهم كده والكلام ده. هذا من؟ للاسف الشديد يعني. المثال اللي بعده بقى، طبعا المثل الثاني اللي هو مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. لا دول حاجه ثانيه بقى. وخلي بالك لو تاخدي بالك في معظم الامثال بيتكرر معانا كلمة وابل مطر سيل مية، لأن المية كما هي حياة للأرض فإن العلم حياة للقلوب. المية حياة للقلب والعلم حياة للقلب، عشان كده احنا الجمهور بتاعتنا اسمها ايه؟ قوت القلوب، من هذا المنطلق. يعني انا ما سميتهاش كده على فكرة غير لما اتعلمت الامثال في القرآن ودرستها، ففعلا سميتها ساعتها قوت القلوب، لان قوت القلوب هو العلم عن الله. اي قلبك ده لازم يتغذى، لازم يتسقي، مش بس جسمك لا. وعشان كده يتبين لك ليه الناس مثلا تبقى واحدة ما شاء الله تبارك الله في عيشة مرفهة ورغدة جدا، واخدة العربيات ورايحة على الساحل وجاية من الساحل ورايحة مش عارفة فين وجاية منين وجاية من أوروبا، تتكلمي معاها والله العظيم أعلم ناس كده يعني بعينهم تلاقيها مغلقة جدا وزهقانة وصدرها مشحون ومليانة كرب. أقول لها طب أنت إيه اللي عندك في حياتك وحش؟ تقولي مش عارفة، في حاجة كده من جوايا مش مظبوطة. فأنا مرة كانت في أخت بتتكلم معايا كده قلت لها أقول لك إيه؟ قالت لي ليه؟ قلت لها عشان كل اللي بتغذيه الجانب الطيني في إنسانك وما بتغذيش الجانب الروحي. اللي بيتغذى الطين بس الجسد، لكن الروح ما تتغذاش. فاستغربت قفل بتقولي روحي، وهو روحي جسد أغذيها بإيه يعني؟ قلت لها بالعلم عن الله. ومن ساعتها بقى وهي معنا في قوت القلوب عشان طبعا عايزين تعرف الحكاية نهيتها إيه يعني. فأنا عايز أقوله إنه هذا العلم بقى اللي هو حياة الأرض اللي هو الماء، شبهه الله سبحانه وتعالى في جميع المواضع بأن العلم عن الله هو حياة الإيه؟ القلوب. هنا بقى المثل الثاني، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. طبعا دول بقى ناس ما شاء الله تبارك الله مالهم بقى اللي هم عايزينه بينفقوا ليه؟ ابتغاء مرضات الله. الله أكبر، مش عايز أرب حاجة إلا منك أنت، ولا عايزه سمعه ولا عايزه كلام ولا عايزه حد يشوفني ولا حد عايزه ولا عايزه حد يسمع لي. اجعلني لك خبيئه ما بينك وما بين الله، دايما كده حرصي عليه، ان حتى لو انت الناس شافت وعملت وفلانه شافت فلانه مثلا انها بديلها الصدقات الشهريه وكذا شافت عملي، يبقى انت ليك حته كده، حته كده بعيده عن اي حد محدش يعرفها. وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. يعني هي كده كده كسبانة، جالها مطر كتير كسبانة، جالها مطر قليل كسبانة. المثل اللي بعد كده، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها من أنهار. له واحد عنده بستان فيه من جميع الثمرات، الله أكبر، وكمان ايه وانهار بتجري في الايه في البستان ده، يعني راجل مش محتاج حاجه خالص، وكل اعتماده في صرفه وفي مرتبه وفي عيشته على الايه على البستان ده. بس للاسف الشديد الراجل ده ايه كبر، اصابه الكبر، وله ذريه ضعفاء، عياله ايه عيال صغيرين ما يعرفوش ولا يحرتوا ولا يفلحوا في البستان ولا يعملوا حاجه. فاصابها اعصار، جرح جاي اعصار وعاصفه شديده راح جايه ايه ضربه الايه الحديقه دي او البستان ده، فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون. واحد بيعمل العمل وبينفق وعنده هو حاجات كتير ينفق منها وعنده بستان ينفق منه، تمام، وبينفق على اخره، الصدقه شكلها جميل جدا جدا جدا، لكن الرياء خلاه يحترق والمن خلاه يحترق. يعني صداقتك دي اللي انت عملتها للاسف الشديد كانها مش موجوده، الامر خطير. وانا عشان كده بقول لك مش بس الصدقه، كل حاجه بتعمليها في حياتك طيبه ما تبوظيهاش بالمن والاذى. ده انا بنزل لحماتي انضف لها، ده انا بعمل مش عارفه لاختي جوزي ايه، دي بتيجي عندنا تقعد بالايوين وتقعد وتبرشط هي وعيالها ومش عارفه، وبخدمهم واكلهم واشربهم واعمل لهم واسوي لهم. والله العظيم اقسم بالله اللي بيقعد يحكي لي بالمنظر ده انا ببقى زعلان عشانها، لان هي مفلسه، هي بتضيع عملها. تيجي هي اصابها الكبر وعندها عيال صغيرين ما يعرفوش يعملوا عملها تاني، واصابها هي الكبر. هنا اخوات انتوا متخيلين المنظر، ساعه ملك الموت ما يبقى داخل على الواحد كده، طب انا خلاص هموت، طب ارجع، طب اتصدق تاني خلاص، طب عيالي اللي هيعملوا مع عيال مين؟ خلاص انت مالكش اللي عملك. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى دي من مفسدات الأعمال او من مفسدات تطهير المحل القلب الرياء والمن والاذى وما الى ذلك. نيجي برضو المفسد تاني من المفسدات، انا بقى واخدهولكم من اول القران في سوره الاعراف، هناخد مثل من الامثال اللي هو واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا. صفحه كام بقى؟ اخر الاعراف يا اخوات. لا ما انا لسه هشوف صفحه كام ان شاء الله. حاضر حاضر لسه بنشوفه. 175 آية 175 صفحة 173 صفحة 173 آية 175 في سورة الأعراف. يا نور يسيب لغاية آخر الآية، ماشي لغاية آخر الصفحة. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. مفسد تاني من المفسدات او من العوائق اللي ممكن تخلي القلب ما ينضفش حتى لو انت خدت علم عن الله، ايه بقى؟ الهوى، المزاج، اللي هو لوي النصوص، اللي هو انا معايا علم اهو، انا معايا قرآن اهو، وانا معايا سنة اهي، لكن بلوي النصوص على مزاجي. يعني بمعنى اصح، يعني مثلا اما اجي مثلا في موقف المفروض من لم يحمل هم المسلمين فليس منهم، فلما يبقى انا ليا مصلحه في ان انا احمل الناس هم المسلمين اتكلم واقول ولا او المفروض نعمل كذا والمفروض نعمل كذا وفي حد هيبني كذا قدامنا ومفروض نقفله و و و و، لما الحاجه ما تبقاش تخصني اقول ايه؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. ناوي النصوص ده هوى، زي بالظبط الاخت وانا بقولها كتير اللي بيجي لها اهل جوزها في البيت تقول لجوزها ايه؟ احنا نعمل على قد الايه يعني اللي في التلاجه نقدمه، ان الله ايه؟ لا يحب المسرفين، صح ولا لا؟ لا يحب الايه؟ المسرفين. ان الشياطين، ان المسرفين كانوا اخوان الشياطين، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، فاحنا بقى ما نبذرش، احنا نعمل ايه؟ يعني الحين احنا في شهر مفترض والمقصود منه مش الاكل ولا كتره، يعني ايه الكتب الموجود؟ يجي بقى اهلها من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. لوي النصوص ده هوى، هذا الهوى اللي ربنا سبحانه وتعالى يذكره. هو راجل معاه علم ولا معهوش علم؟ معاه علم. انت معاك علم ولا معكيش علم؟ معايا علم، لكن بعمل اللي على مزاجي بالنصوص، بستدل بالدليل، لكن الله مطلع على في القلب. عشان كده في مثال سورة النور ربنا سبحانه وتعالى في اخر الايه بيقول والله بكل شيء عليم. فهنا بيقول واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، ده الأمر خطير. حد كان معاه القرآن وواحد كان معاه التوراة اللي هو بلعام بن بعوراء، ده هو كان معاه التوراة 10/10 وراجل يعني فقيه وعالم، فانسلخ منها. وخلي بالك من كلمة انسلخ، لأنها مش مرة واحدة، انت بتسلخي مرة واحدة ولا حتة حتة حتة حتة بالراحة خالص، يطلع منها حتة حتة. تبدأ بقى الأخت تلاقيها اللهم بارك، دين وتدين والتزام، أسأل الله الثبات، اللهم لا تفتنا يا رب، ونقاب وصلاة ومفيش وصحبة صالحة يأتي شبهة من الشيطان تدخل قلبها، وانتي ليه وانتي كذا، تبدأ تطلع حتة حتة، تفرط في النوافل، تفرط شوية في ازاي الشرع كما ينبغي، تفرط شوية ايه المشكلة لما مش عارفة اطول ضوافري، وبعد تطويل الضوافر ده عايزين في كم يوم لوحدهم كام. يعني حتى ملتزمات يعني ما مش مقتنعين برضو بيربوا ضوافر. طيب من سنن الفطرة على فكرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من سنة الفطرة ان انت حضرتك تقصقصي ضوافرك يعني. تمام؟ طيب تمام كده؟ تبدأ بقى ايه حتة حتة، مثلا ايه مشكلة ان لما اعمل كذا، ايه المشكلة لما اعمل كذا، وهكذا. في حاجات يا اخوات اسمحوا لي ان انا اتكلم فيها، يعني محبش اتكلم في الحاجات دي بس اتكلم، زي مثلا ولا بلاش؟ إزالة الشعر بالليزر من الأماكن العورة بلاش يا خالد، بلاش، في اختلاف، وفي شيوخ قالوا تجوز لو كان لمرض. تيجي الأخت تقولك أصل فلانة دي تخينة قوي فما بتعرفش تنظف، أصل فلانة دي مش عارفة إيه، وهم بتوع زمان كانوا بينظفوا إزاي حتى لو تخينة قوي. اللي أنا عايز أقوله لك إلف إلف الكشف بيشيل كتير قوي من الحياة. الف الكشف لما تتعرضي ان انت تتكشفي 26 جلسة، 20 جلسة وقاعدة كده، حتى لو هي ستة، انا عارفة ان هي ستة على فكرة، بس صدقيني مش كويس. هقولك على حاجة، الاخوات اللي بيروحوا بيعملوا مثلا مامو جرام على صدرهم، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعافينا جميعا ويعطينا الصحه والعافيه اللهم امين ابدا ما احيانا، وان يشفي كل مريض مسلم. فتيجي الاخت تقول لي اول مره والدكتور بيكشف عليا على صدري انا كنت هموت، بعد كده من كتر الكشف وكتر الحط وكده بقى عادي. ده اللي انا عايز اقوله يا اخت، ان في الكشف مش كويس، لا يجوز. ليه؟ دي عورات مغلظة. ليه؟ ايه اللي يستحق؟ هل ده اللي هيخلي علاقتك الزوجية ناجحة؟ هيهات هيهات، كانش حد غلب على فكرة، دي ملهاش اي علاقة. وزي ما الناس كلها اتجوزت من ايام سيدة حواء وسيدنا ادم، هتتجوز من كمان. فالحاجات دي بقت اسراف، بقى فيها اسراف. الواحد بقى بيتشال بالحاجات دي، خلي بالك ان الحاجات دي لما تتعمل كتير كتير كتير انت ممكن تبقي حاسه انه ايه يعني ما انا لسه بنقابي وكده، لا لا بس ده بيتغير، اقسم بالله بيتغير. ده القلب تلاقيه كده حته حته بتنسلخ بتنسلخ، لان اكيد كل حاجه ليها معدل في الايمان عشان تبقي فاهمه، يعني ليها معدل بتصب في ايمانك. عشان كده بقول لك في حاجات انا ما بحبش اتكلم فيها، لان الناس بتشوفني انا متعنته ومتزمته، بس والله اني اقول لكم ذلك عشان بحبكم في الله. هو حرام شرعا؟ نعم في شيوخ يجازوها، انا ما اقدرش اقول حرام، اصل كلمه حرام دي لازم يبقى ليها دليل، كلمه حرام لازم يبقى في دليل من القران ومن السنه، انا ما اقدرش اقول حرام على حاجه لم تحرم. ولكن اللي انا اقدر اقوله انا ما بحبش ابدا كلمه حرام يا اخواتي في اي حاجه، لكن بحب اقول بلاش لمبه حمرا، احفظي نفسك، احفظي عورتك، خليكي مستترة لغاية ما تكفني، خليكي كده مستترة بس. زعلتوا؟ أصالحكم مش مشكلة. طيب فهنا بقى الانسلاخ من آيات الله اللي هي حتة حتة، اللي هو زي ما بقولك كده الأخت اللي بتشوفيها بتقلع النقاب دي انت شفتي آخر لقطة، انت شفتي اخر لقطه، لكن ما شفتيش هي مرت بايه. لا ده هتلاقي في حاجات كتير كتير كتير ومفيش ايه مجاهده. وبرضه ارجع اقولها لك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، اللهم لا تفتننا ولا تمتنا الا انت راض عنا ولا تجعل فتنتنا في ديننا. تاني ثبات من لدن الله، عشان ما تفتكريش ان كلامي ده ان انا بتريق، ابدا، انا اول واحده فيكم ممكن تفتن، ابدا ابدا، ولكن نسال الله الثبات يا اخوات، نسال الله الثبات. خلاص، يبقى من ضمن الحاجات اللي ممكن تخليني ما اعرفش انضف قلبي كويس، او تخليني مهما خدت علم برضه فيا اللي فيا الهوى، يبقى انا لازم احرص ان هوايا، لا هواكي تبع القران والسنه. فرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. يا الله، شوف ربنا لما يختم كده، عارفه يعني يختم مشكله. فنسال الله سبحانه وتعالى الا يفتن. يبقى هنا ايه الهوى. تاني حاجه في نفس الايه الشيطان. الشيطان يزين لك الاشياء، يزين لك انه ايه مشكله مش حرام، اللي هو بيقول لك ايه بقى، فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ربنا سبحانه وتعالى لو شاء لرفعه بهذه الايات، ولكنه اخلد للارض. يبقى ربنا ما رفعوش عشان هو الاول اخلد للارض، ولا ربنا اللي ما رضاش يرفعه؟ لا، ده هو ايه اللي قال لا انا عايز افضل زي ما انا، وعايز افضل ايه شبهات بقى وشهوات شهوات شهوات شهوات. يعني برضو عندي مثلا من الحاجات برضو اللي انا رخمه فيها شويه، اللي هو لما اقول مثلا لمعلمه القران انت بتتزيني لمين؟ ليه؟ يعني انا قاعده في حلقه القران بتاعتي مثلا حاطه ميك اب فول ميك، يعني في معلمات مش عندي يعني، بس ممكن يكونوا في اماكن تانية انا بشوف فول ميك. ليه يا ماما فول ميك؟ انا ادعو الله الى الناس ولا بدعو الناس الى الله، ولا بدعو الناس ان هم يبصوا على شكلي؟ ما هم هيبصوا على شكلي هيقعدوا يقولوا لي طب ايه ده، وده درجته كام، والله تحفه تحفه، بصي واو يا كيوت. طب ليه انا مين؟ ده الواحد حتى المفروض ان هو يتخلص من اي زينه لمقام القران. اخلد الى الارض. اخلد الى الارض يعني ايه؟ حب الدنيا، حب الدنيا اقبض عليه، اقبض على مراره كده، كل ما يجي يفنقص منه يرجع لحب الدنيا تاني. فعشان كده بقول لك الامر مش سهل. ادي مثلا من الامثله. احنا بس عايزين ايه الساعه كام عشان لسه طيب بعد كده اخواتها هنيجي. ده مثال من الامثله، وطبعا انا عايزاكم بقى تتفكروا فيه كويس عشان ما خدش حقه في الشرح. بعد كده نيجي لمثال سوره افتكر بس العنكبوت. سوره العنكبوت اللي هو مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت. طيب انا يعني همر على مثل سوره العنكبوت بسرعه عشان نقرا سوره المثل بتاع سوره ابراهيم، لان هو ده اللي يهمني صراحه في الاخر. سوره العنكبوت الاولياء من دون الله، زي ما بحكي لك بقى الاولياء من دون الله ده ممكن، هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. يعني ايه؟ يعني ان انت لما بتتخذي من دون الله وليا، منتظره من فلان انه يشفيكي، منتظره من فلان ان هي تعمل لك كذا، منتظره من فلان ان هي تشيل عنك الكرب، منتظره من فلان ان هي تضرك، حتى الرقيه لو انت منتظراها من واحده وفاكره ان الواحده دي ومعلقه فيها امالك، لا دي فلان دي بترقي رقيه. انا بشوف الكلام ده كتير جدا على فكره، لذلك اي حد بيجي يقول لي رقيني بقول ما برقيش، ما برقيش كده عشان ما تتعلقيش بيا. وانا ضلك ليه؟ ليه تتعلقي بيا؟ ليه تتعلقي بربنا؟ واللي لما مثلا اخواتي يقولوا لي ادعي لنا ادعي لنا ادعي لنا، اقول لهم ان شاء الله سافعل. فجت مره واحده ثاني يوم بتقول لي ايه، يا سلام يا استاذ ده انت دعيتي لي، الله يكرمك والله الكرب اتفك. قلت لها اقسم بالله نسيت ادعي لك. مش عايزين حد يتعلق بحد يا اخواتي. التعلقات من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، حتى الرقية أطلب الرقية ما فيهاش مشكلة، مباح إن أنا أطلبها، لكن قلبي لا يتعلق بالراقي أبدا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع ويضر. مفيش حاجة اسمها أنت رقوتك حلوة، أنت رقوتك يا أختي بتودي الحسد، أنت رقوتك مش عارفة إيه. الذي يذهب الضر ويأتي بالنفع هو الله، ولكن يسخر لك من عباده. ماشي مفيش مشكلة، وأنت كمسلمة واجب عليك إن أنت تزوري أي مريض من غير ما هي تقول لك مريضة مش مريض. عشان ممكن تقول دعاء بتقول أي مريض حتى لو راجل عادي، لا والله مريضة بتاع التأنيس. ماشي؟ المفروض ان انت اول ما تدخلي من واجبك في زيارة المريض ان انت ترقي. لو انت بتعرفي ترقي ترقي، والرقية كلنا بنعرفها يا اخوات، مفيهاش مشكلة خالص. اسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بيه. تمام؟ بس فده اللي انا عايز اقول. فحتى الحاجات البسيطه دي هو انا كده اتخذت اولياء؟ ما هو مجرد ان انت تتعلقي بقلبك بحد ده غلط. تتعلقي احب ماشي، ما احنا لازم نحب بعض، امال هنكره بعض؟ ما هو ده شيء جميل ان انا احبك، لكن ما اعتقدش فيكي فوق مقامك. اعتقد فيكي ان انت بشر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم اعتقدنا فيه انه ان هو الى ايه وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، وان هو انما انا بشر مثلكم يوحى الي، انما الهكم اله واحد. يبقى هو صلى الله عليه وسلم كان فيه يعني الجزء الغالب فيه البشري، ولكن كان يوحى اليه صلى الله عليه وسلم. فهذه التعلقات الزائده عن الحد دي تعتبر تنقلك على طول من باب الولايه. وان شاء الله بكره بقى هنتكلم في موضوع الولايه دي في سوره الايه الشورى. هنيجي بقى لاخر مثل اللي هو مثل سوره ابراهيم، اللي هو ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة شكشل. انتوا لميتوا معايا كده اخوات الامثال وعلقتها ببعضها تمام؟ لميتوها معايا؟ طيب هنقرأ بقى دلوقتي مثال سورة ابراهيم، بحبه جدا جدا واسأل الله ان ينفعنا به وهنختم ان شاء الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هذا المثل الذي يمثل لنا الإيمان في قلب العبد. شوفي انت بقى بعد ما علمتي ان العلم نور وحرصتي على تطهير المحل اللي هو القلب وحرصتي على تزيينه لنظر الرب سبحانه وتعالى وحاولت بقى تتخلصي من الرياء والنفاق والمن والأذى والهوى واتخاذ الأولياء من دون الله وضيف إليهم الشيطان وشركه وشركه برضو في سورة الأعراف في نفس المثال، كل ده حاولت تتخلصي منه، سيصبح إيمانك كالشجرة الطيبة. سيصبح إيمانك أنت لما تشوفي شجرة عالية قوي قوي قوي قوي على طول في ذهنك بيتبادر إلى ذهنك إن الجذور مالها طويلة ممتدة في الأرض يجي 15 متر تحت. منين؟ من شكل الشجرة، من شكلها. فأنت كل ما تقوي إيمانك كل ما الفروع اللي هي الأعمال تبقى مقبولة. شوف هو بيقول لك إيه؟ ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة اللي هي لا إله إلا الله كشجرة طيبة. الشجرة الطيبة اللي هو المؤمن وقلب المؤمن أصلها ثابت، أصلها اللي هو جدرها ثابت راشق في الأرض طويل عميق. من أين جاء له هذا الطول وهذا العمق؟ من السقيا. هو ممكن الشجرة يبقى جدرها رامي في الأرض كده غير لما تتسقي؟ لذلك الناس الملتزمين وأكثر من العاديين كمان يركنوا إلى إيمانهم، بمعنى تلاقي الواحدة اللهم بارك ملتزمة وتركن إلى ما عندها من التزام وتقول لك أنا تمام قوي كده حلو جدا، وتلاقي بقى في تصرفاتها وفي علاقاتها وحاجات كتير جدا جدا جدا أخطاء بشعة، وانت تستغرب تقول أنا مش عارفة دي ازاي أخت من الأخوات، أنا مش عارفة دي ازاي منتقبة وتروح المسجد، لأن هي ركنت إلى ما عندها ونسيت إن هي تسقي الشجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يبلى ولا يخلق كما يخلق إيه في قلب أحدكم كما يبلى الثوب. يعني شوفي القماشة بتدوب ازاي، الإيمان كمان بيدوب لو ما تعهدتهوش بإيه؟ بالسقيا. السقيا بقى اللي هو في إيه؟ في الرعد اللي احنا لسه واخدينه اللي هو العلم. كل ما تعلم كل ما اسقي، كل ما تعلم كل ما اسقي. يبقى أنا دلوقتي مطلوب مني حاجتين عشان الشجرة تبقى قائمة تمام. أسقي وأنظف، أسقي وأنظف، أنظف قلبي من الحشائش والأمراض والشهوات والشبهات وحب الدنيا والتعلق بيها وحب الناس وتعلق بيهم. حب الناس حب زي ما انت عايز، لكن لا تجعل تعلقك إلا بالله، هو ده. اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك. يبقى أسقي وأنظف، أسقي وأنظف، أصلها ثابت وفرعها في السماء. فرعها بقى دي اللي هي الأعمال. لما انت يبقى الإيمان عندك راسخ في قلبك وقوي، الراسخون في العلم يقولون آمنا به، كلهم من عند ربنا. لما الإيمان يبقى راسخ بالشكل ده يبقى الأعمال أدعى للقبول، تطول إليه، يصعد الكلم الطيب، تلاقيها طالعة رشقة في السماء. ليه؟ لأن الجدر تحت إيه؟ قوي شديد، وهكذا. خلاص؟ ومش بس كده، طب والثمرات بقى؟ تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كل بقى تلاقي ثمرات بقى في قلبك، تلاقي انشراح صدر، تلاقي بركة في حياتك، تلاقي رضا الناس اللي احنا كلنا بنتمناه. الله سبحانه وتعالى عندما يرضى عنك يرضي عنك الناس، يرضي عنك الناس، بس هو يرضى. ينادي في جبريل أني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في الناس إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيوضع له القبول في الأرض. يبقى أهم حاجة مين اللي يرضى؟ الله. لو أرضيك الله يسخر لك كل شيء، والله كل شيء، حتى المركب لو شوفي فيها عاصفة يسخرها لك ومش هتموتي وهينجيكي. هي دي، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. واحد بقى ولا بيسقي ولا بينظف. يلا جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.